نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، واجعل اللهم هوانا تبعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب اللعان، فصل: ولا يصح إلا بشروط ثلاثة. أحدها أن يكون بين زوجين عاقلين بالغين، سواء كان مسلمين أو ذميين أو رقيقين أو فاسقين، أو كان أحدهما كذلك في إحدى الروايتين والأخرى. لا يصح إلا بين زوجين مسلمين حرين عدلين، فإن اختل شرط في أحدهما فلا لعان بينهما. وإن قذف أجنبية أو قال لامرأته زنيتي قبل أن أنكحك عد ولم يلاعن. وإن أبان زوجته ثم قذفها بزنا في النكاح أو قذفها في نكاح فاسد وبينهما ولد لاعن لنفسه وإلا حد ولم يلاعن. وإن أبان امرأته بعد قذفها فله أن يلاعن، سواء كان بينهما ولد أو لم يكن. وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عذر ولا لعان بينهما. هو تكلم على اللعان، سبق أن تكلم على اللعان ودليله وحكمه والخلاف بين الأئمة، ثم ذكر شروطه. قال: من شروطه أن يكون بين زوجين، والشرط شروطه ثلاثة: بين زوجين، وأن يكون قذف، وأن لا يتراجع أحدهما عن ذلك. هذه الشروط الثلاثة يريدها الفقهاء، ثم يذكر مسائل قد تكون في الظاهر موافقة للشرط وهي مخالفة له، فأورد عدة مسائل. لو طلق زوجته ثم قذفها هل هناك لعان؟ قال: لا. قال: ألم تقول أن يكون بين زوجين؟ قيل: نعم، لكن ها أصبحت الزوجة أجنبية عنه، فلا لعان، لا بد أن يثبت أو يحد حد القذف. طيب، ولو قذفها وهي زوجة له قبل أن يدخل عليها، قال: أنت في الماضي قبل سنتين قبل أن تزوجك زنيت. قال: في هذه لا لعان بينهما. فذكر من هذه الأمثلة التي شرحناها فيما سبق يأتون بها ليبينوا أن الشرط لا بد أن يكون بين زوجين في حالة الزوجية، لا قبل الزوجية ولا بعد الزوجية، ولا بد أن يكون الزوج والزوجة بالغين عاقلين مسلمين، ولو كان صغيرين أو أحدهما صغير أو أحدهما مجنون ما في لعان. اللعان لا بد أن يكون بين اثنين يعلمان معنى القذف والزنا. فذكر هذه ليبين أن الشرط متى يكون تام ومتى لا يكون تام. ولذا إذا جاء بإنسان عند القاضي قالوا سرق قطعت يده، وجاء بآخر قالوا سرق ما قطعت يده، لا بد أن يعرف أن هناك في شروط استوفيت في الأول ولم تتوافر في الثاني. لا بد أن في شرط من الشروط لم يكن موجودا في الثاني، فلذا لم يقم عليه الحد. فلما ذكر هذه الشروط، الشرط الأول أن يكون بين زوجين، ثم ذكر مسائل من ضمن هذه المسائل التي في الظاهر أنها شرط وليست بشرط. قال: وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة فلا لعان ولا حد. لما قلنا لا لعان عرفنا معناه لأنه ما يلاعنها، لكن لما لا يكون حد؟ قال: الحد أن تقذف رجلا أو امرأة ممن يصلح أن يصدر عنه زنا. المجنون لا يقال عنه زاني لأنه أعماله لا تدخل تحت التكليف، رفع عنه القلم. والصغير ما يقال زنا لأن الزنا لا يثبت في حق الصغير، فهذان ليسا بمكلفين. فلو قذف زوجته الصغيرة أو المجنون فلا حد. طيب، إذا علمنا أنه لا حد والحد من شرط أن يكون كبير يقذف رجل بالغ عاقل، لما لا يكون لعانا؟ قال: اللعان الأصل فيه أنه يدرأ عن نفسه الحد. إيش معنى يدرأ؟ يدفع عن نفسه الحد. إذا قذف الزوجة لا يقال له ائتي ببينة وإلا أقمنا عليك الحد. ولما كان أمر الزوجة أمر صعب، أحيانا يعرف الرجل عن المرأة أشياء ويعجز عن إثبات أربعة شهود، وقد تغيظه، قد أخذت مهره وأمواله، أو له ولد يريد أن ينفيه، فجعل الله عز وجل ذلك التشريع، قال: لا عنها. والمناعنة بينا معناه فيما سبق. فإذا قذف الصغير أو المجنون فلا حد ولا لعان، لأن اللعان إنما يؤتى به لأجل أن يدفع عن نفسه الحد. ائت ببينة وإلا قمنا عليك الحد، فيقول: ألاعن، فيلاعنها. قال: وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنون عزر. هذا الحكم. فلما جاء بهذا الحكم في باب اللعان دل على أنه لا لعان ولا حد. والتعزير تأديب، والتأديب من الحاكم، يؤدب هذا الذي شتم المجنون والصغيرة، ما يقال قذفها لأن القذف لابد أن يكون من كبيرة. فلما كان هذا فيه سوء أدب وتسبيب أذى للناس، يأتي الحاكم فيعزره فيؤدبه بجلد أو حبس أو طرد أو ما إلى ذلك من إجراءات يؤدب هذا القاذف. نعم. قل يا أخي. لأن القذف، وإن قذف زوجته الصغيرة والمجنونة عزر، لأن القذف لا يسقط عن درجة السب، لا يسقط عن درجة، هو سب، القذف سب، والسب فيه تعذير، فيه تعزير. التعزير يعني تأديب من الحاكم. التعزير في الغالب، في الغالب دون الحد، لكن أحيانا قد تكون أعلى من الحد. إذا رأى المصلحة الإمام لأن مثل هذا السارق يقتل قد يقتله، قد يرى أن مثل هذا الزاني المصلحة في قتله قد يقتله، حسب المصلحة مو حسب التشهي. مو يأتي الحاكم مغضب من فلان فيقتله ويرضى عن فلان، ما يجوز هذا. إنما إذا رأى المصلحة في مثل هذا، وإلا الأصل في التعزير أنه دون الحد، ما يبلغ الحد. نعم. وهو يوجبه، فكذا هنا، وظاهره أنه لا حد، وصرح به في المغني وغيره، لأن الحد لا يجب عليهما بفعل الزنا. لا يجب عليهما بفعل الزنا، لا يجب عليهما على من ومن؟ المجنون، الصغير والمجنون. نعم. ولا لعان بينهما، لأنه قول تحصل به الفرقة، فلا يصح من غير مكلف كالطلاق. ولا لعان بينهما، لما لا يكون لعان بينهما؟ قال: لأن اللعان قول يشهد بالله أن فلانا زوجته زنت بفلان أربع مرات، وفي الخامس يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قال: هذا قول تحصل به الفرقة، فلا يصح من غير مكلف. هذا اللفظ لا يصلح من غير مكلف لأنه شهادة. ما يقال للصغير تعال اشهد، ولا يقال للصغير تعال احلف بالله أنه، لا، الأيمان ما تأتي من الصغار. اليمين بالله إنما تكون عن بالغ، والشهادات لا بد بها من بالغين. قال اللعان قول يحصل به الفرقة، وقال هؤلاء غير مكلفين، فلا بد من مكلف. كالطلاق، الطلاق ما يحصل من مجنون لأنه لا يعي ما يقول ولا يدري معنى هذه الألفاظ. ولا يحصل الطلاق من صغير لأنه لا يعي ما يقول وما يترتب عليه. قال كذلك اللعان، نعم، أو يمين فلا يصح هكذا علل. وإلا التعليل هو أنه لا لعان بينهما لأنه لا حد، لأن القذف يشترط أنه يقذف رجل يصلح منه أو امرأة يصلح منها صدور الزنا، والمجنون لا يقال عنه زاني لأن فعله لا مؤاخذة فيها، وكذا الصغير. فلما كان لا حد فيها لا لعان فيها، لكن جاء بتعليل آخر صحيح. نعم، أو يمين فلا يصح من غير مكلف كسائر الأيمان. فإن ادعى أنه كان زائر العقد حين قذفه فأنكرت ذلك ولأحدهما بينه عمل بها، وإلا قبل قولها مع يمينها، لأن الأصل والظاهر السلامة والصحة. جاء رجل قال حين قذفتها لم أكن بتمام عقلي، يعني كان مجنون به صرع. قال إن كان فيه بينة، ناس شهدوا أنه بذاك الحين ما كان ثابت العقل، انتهينا، البينة تشهد بصحة قوله، فلا يثبت القذف، لأن القذف لا بد إذا فيه حد أن يصدر من إنسان يعي ما يقول. فإن لم تكن بينة، دعوى بين اثنين، بين زوج وزوجة، رماها بالزنا، فلما قامت بدعوى قال أنا كنت زائر العقل، مو زائر العقل عن سكر، زائر العقل عن جنون. ويقال فيه بينة، قال ما فيه بينة، كيف العمل؟ قال يقبل قول الزوجة. لما قبلتم قول الزوجة ولم تقبلوا قول هذا الذي ادعى على نفسه الجنون؟ قال لأنه إذا لم تكن بينة وادعى أحد على أحد الناس بدعوى وعجزت البينة، ونقول أن الأصل مع من كانت السلامة في حقه، الأصل أن الناس يولدون أصحاء العقول، والجنون طارئ، الجنون طارئ ما هو الأصل. إذن الأصل في الناس السلامة، فهي ادعت أنه كان سليما، فالأصل مع من في هذين الدعوة؟ في هذا الأصل مع الزوجة. لما كان الأصل مع الزوجة قالت أن الأصل فيه أن الناس يولدون مع سلامة، كمن ادعى قال فلان أقرضته مبلغ من المال وفي ذمته لي هذا المبلغ، أيها القاضي أنصفني منه. قال هات البينة. قال ما عندي بينة. ويقال للمدعى عليه إيش تقول، ما قولك في ذا؟ قال لا، ما له عندي شيء، لا يطلبني وليس في ذمتي له شيء. ويقال له احلف وحينئذ نبرئك من هذه الدعوى. قال ما احلف، فترجع اليمين على صاحب الدعوى. فإن قال حلفت يحلف اليمين برئ من هذه الدعوى. لما؟ الأصل في الدعاوى لا بد من شاهدين. أنتم قبلتم يمين واحد. قال نعم، قبلنا يمينا مع الأصل. ما هو الأصل؟ أن الناس يولدون وهم بريء الذمة، ما يولد المولود عليه دين، لا، الدين طارئ. الأصل عدم الديون في ذمة الناس، والأصل عدم براءة ذمتهم من أن قتلوا أحدا أو ظلموا أحد. الناس هكذا يولدون أبرياء، ثم تترتب عليهم حقوق، فلما ادعى أن هناك حقوقا على هذا الرجل يقال له أثبت، قال ما عندي ما يثبت، فيقال يا فلان انفي عنك هذه التهمة بيمين، هذه اليمين مع الأصل الذي معك. طيب يقال له ما فائدة هذه؟ يقال فائدة هذه أنها تشطب الدعوى من هذا الرجل، فلا يصح له في المستقبل أن يقيم دعوى على قرض، فإذا ذهب إلى حاكم آخر ما تسمع دعوى، لأنه قفلنا القضية لأن الأصل معه مع يمين، فلا تسمع دعواه أبدا. فهنا فلما تنازع الزوج مع الزوجة ولا بينة مع أحدهما يقال الأصل مع من؟ وجدنا الأصل مع الزوجة، لأن الناس الأصل فيهم الصحة والسلامة، فهذا ادعى خلاف الأصل فيقال هات بينتك، قال ما عندي بينة، فيقبل قول الزوجة ويقام الحد على الزوج وإلا يلاعن. هذه واضحة؟ اقرأ ما بعده. وإن عرفت له حال جنون وحالة إفاقة قبل قولها في الأصح. إن عرف هذا الرجل له حالة إفاقة وحالة جنون، فادعى أنه قذفها في حالة جنون، قال الأصح أنه يقبل قولها. لما قال الأصح يعني عند الحنابلة عندهم قولان أصح وصحيح، عندهم قول صحيح، ما قال قول ضعيف وقول قوي، قال لا قول أصح وصحيح، يعني القول الثاني صحيح لكن أصح منه أنه لا يقبل دعوة، والقول الثاني الصحيح يقبل دعوة، هذا معنى الأصح، لأنه أفعل تفضيل دل على أن لهم قولين أصح وصحيح. الأصح أنه لا يقبل دعواه لأنه ادعى خلاف الأصل، والصحيح أو الآخر أنه يقبل قول الزوجة. نعم. وإن قذفها وهي طفلة لا يجامع مثلها فلا حد ليتيقننا كذبه، لكنه يعذر للسب. كذلك عرفنا حكم المجنونة، قذفها وهي صغيرة اتهمها بالزنا، والزنا لا يكون إلا من متشهن، من متكلف، من مكلف، هذه صغيرة ليست مكلفة، فيعني فلما علمنا كذبه الإمام يعذره، لأن هذا سب، لأنه لو شتمها وشتم أبيها وأمها وشتمها في جسمها وغيره لكان الإمام أن يعذره، لا بد من تعذير، فكذا هذا يعذره الإمام. إيش معنى التعذير؟ معناه التأديب، يؤدبه الإمام. نعم. ما قال يقيم عليه الحد، ولا يحتاج التعذير إلى مطالبة، التعذيرات كلها ما يحتاج إلى مطالبة، بخلاف الحدود لا بد لها من مطالبة، في بعض الحدود لله عز وجل يقام عليه الحد ولو لم يطالب، كالحرامة والسرقة والقتل إذا ثبت، وفيه حدود لا بد لها من مطالبة، أما التعذيرات ما يحتاج مطالبة. إيش معنى مطالبة؟ يعني لا بد من دعوة يتقدم بها المدعي المظلوم أنه صاحب حق، فإذا كان في الأمر تعذير قال ما اشترط المطالبة، ولو أحد الناس شتم الآخر وعلم به أناس فتقدموا أن فلان بذيء اللسان شتم جاره، والجار ما طالب، ما ذهب ولا رافع إلى الحاكم، فالحاكم يعذر هذا الذي شتم الناس، فإذا قيل له طيب هو ما في دعوة ضده، ما حد قام عليه دعوة، قال التعذيرات لا يشترط فيها المطالبة، جميع حقوق الله عز وجل ما اشترط فيها مطالبة، يعني لو ثبت على شخص أنه يؤذي الأعراض في الشوارع أو يمشي عريانا أو أنه يأتي بألفاظ بذيئة أو يلقي في الشوارع قاذورات أو يعمل أعمال منافية للآداب أو ما إلى ذلك من الأمور العامة، ورفع إلى الحاكم شأنه أو اطلع الحاكم على ذلك، لا بد من تعزيره ولو لم يقم أحد. كان يلقي القاذورات أمام حانوت أحد الناس، صاحب الحانوت ما قام عليه دعوة، فلا يقال أن صاحب الدعوة الذي وقعت عليه الظلامة لم يدعي ولم يطالب ولا يعزل. يقال لا، التعزيرات لا يشترط فيها مطالبة، كحقوق الله العامة ما يشترط فيها مطالبة. أما الحدود، أما الحقوق الخاصة لا، إن لم يطالب وقد يعفى عنه، قد يكف عنه إذا ما طالب يسكت عنه. نعم. فإن كانت يجامع مثلها كابنة تسع حدة وليس لها ولا لوليها المطالبة به حتى تبلغ، فإذا بلغت وطالبت حدة وله إسقاطه باللعان، وليس له لعانها قبل البلوغ، لأنه يراد لإسقاط الحد أو نفي الولد. وإذا كانت الطفلة كبيرة الجسم يعني يحتمل أن مثلها يجامع فرماها بالزنا فهذا يحد، لكن لا يقام عليه الحد حتى تبلغ، ثم يقال لها حينئذ تطالب، فإذا طالبت به حد يقام عليه الحد ولا يقال له لاعن، لأن القذف إنما صدر في حال الصغر. نعم. فرع: إذا قذف امرأته المجنون بزنا أضافه إلى حال إفاقتها أو قذفها وهي عاقلة ثم جنت لم يكن لها المطالبة ولا لوليها قبل إفاقتها، لأن هذا طريقة التشفي. طريقه التشفي. قال: إذا قذف امرأته المجنونة فرماها بزنا، قال هذه ينتظر إلى أن تفيق ثم يتقدم وليها بالمطالبة، فإن تقدم الولي بالمطالبة وهي في حالة جنونها لا تسمع. لما لا نسمع قول وليها؟ قال: لأن الحدود، حدود القذف، هي تشتمل على حق الله وحق العبد، يغلب حق العبد في هذا، فإذا ترك ما يقام الحد على القاذف، فإذا طالب يقام الحد على القاذف. والحدود، حدود القذف، إنما تتم بمطالبة المقذوف، فالمقذوف لما كان مجنون أو صغير، لما كان مجنونا ينتظر به حتى يفيق، ولا يسرع ولي أمرها ويريد المطالبة بإقامة الحد يقال له لا، ما أنت الذي تتشفى في هذه، الذي يتشفى صاحب الحق، وإذا كان صاحب الحق هو الذي يشفي صدره ولا يصح أحد أن ينوب عنه، كالقصاص، إذا قتل فلان ظلما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. المظلوم المقتول ظلما ما يجي الأصل فيه أن يقيم الحد الذي يرثه أقرب الناس إليه، لأنه ولد المقتول وقلبه يتميز غير، وقد أولي في أبيه القتيل ظلما، فإذا أرادوا القصاص وثبت وأرادوا إقامة الحد فيقال لابنه قم فاقتص من قاتل أبيك، فإذا كان الغلام يعرف كيف يضرب بالسيف ولا يؤذي القاتل يعطى السيف ويقال اقتص من قاتل أبيك هو الذي يقوم، لأن هذا طريقه التشفي، فلا ينوب أحد عن أحد، ما يصح يوكل إلا إذا عرف أنه لا يعجز، لا يعجز عن إقامة القتل أو يعجز عن القصاص. هذه مسائل فقهية نعلمها عشان نعرف حكم الله وعدل شرعه بين الأمة لأجل أن تستتب فيها الحقوق. اللهم فقهنا في دينك، وعلمنا تأويل كتابك، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نعم اقرأ. فإذا أفاقت فلها المطالبة وله اللعان، فإن أراد لعانها في حال جنونها ولا ولد ينفيه لم يكن له ذلك. إذا ما في ولد ينفيه منها وهي في حال الجنون وأراد اللعان يقول له لا، ما في لعان، لا حد عليك لا أن تطالب. نعم. وإن كان ثم ولد يريد نفيه فالذي يقتضيه المذهب أنه لا يلاعن ويلحقه الولد، وقال القاضي له أن يلاعن لنفيه لأنه محتاج إلى ذلك. يقول إذا كان له ولد وهي مجنونة وأراد نفيه يقول في المذهب أنه ما يلاعن والولد يلحقه، فإن أفاقت فله أن يلاعنها، فإن لم تفق فالولد ولده ما ينسب إلى غيره. القاضي أبو يعلى يقول لا، له أن يلاعن لأنه يريد نفي الولد، والله أعلم. نعم. الشرط الثاني، الشرط الأول بينا أن بين زوجين، ثم الفقهاء يستقصوا هذه المسألة يبينون أنه هذا الشرط إذا أردنا أن نوفيه حقه لا بد أن يكون كذا وكذا ولا يكون كذا وكذا، وهذه المسائل التي مرت لبيان معنى الشرط واستيفائه، فلا ينقص منه شيء ولا يخرج منه شيء. الآن الشرط الثاني في الملاعنة، متى تصح الملاعنة؟ قال بشروط ثلاثة، الشرط الأول بين زوجين، الشرط الثاني أن يتلفظ بقذف يرميها بها وهو أن يتهمها بالزنا. نعم. الشرط الثاني أن يقذفها بالزنا، لأن كل قذف يجب به الحد، وسواء في ذلك الأعمى والبصير نص عليه. وقال أبو الزناد لا يكون اللعان إلا بأحد أمرين، إما رؤية وإما إنكار الحمل. طيب يقول الزنا الثاني أن يتلفظ بأنها زنت، يكفي هذا القول. مالك وأبو الزناد وبعض أهل المدينة يقولون لا، ما يكفي أن يقول أنت زنيتي أو يا زاني، قال ما يكفي، لا بد أن يقول رأيت، فإن لم تكن رؤيا فلا لعان، اللعان إنما يثبت بالرؤيا. فقيل لهم من أين اشترطتم في القذف أن تكون رؤيا؟ قالوا لأن الحديث الذي ثبت به اللعان وهو حديث هلال ابن أمية قال إني رأيت بعيني وسمعت بأذني، فقال صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله في حقك آية اللعان، فمن لم يرى فلا لعان، ما يكفي السماع. هذا دليل من؟ دليل مالك. ولذا قال ما يشترط فيه، الأعمى إذا قذف قذفه صحيح، والبصير إذا قذف قذفه صحيح، الأعمى ما يرى، والبصير إذا اكتفى بالقول ثبت اللعان. ودليلنا يقولون عموم قوله سبحانه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، يرمون أزواجهم، وما ذكر الله رؤيا، ما اشترط الرؤيا، وهذا عام. فإذا قيل له الحديث يفسر هذا العام قال لا، الحديث إنما جاء لسبب، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إنما هذه جزء من واقعة حال ليست شرطا في الحال، لأن في الحديث رأيت بعيني وسمعت بأذني. ونحن وأنتم لا تقولون بالأذن، مع أن في هذا الحديث سمعت بأذني، فهذه الجزئيات ليست شرطا في صحة القذف. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل: من ترك المضمضة والاستنشاق هل يكون وضوءه باطل أم أنه آثم فقط؟ نعم، المضمضة والاستنشاق الصحيح أنهما من واجبات الوضوء، فإن الله عز وجل ذكر آية الوضوء ثم بينها صلى الله عليه وسلم، فمسح أذنيه وتمضمض واستنشق، فأصبحت شرطا في الوضوء. لكن قد يقال أن الاستنشاق هو الواجب والمضمض سنة، ومنهم من خالف، لكنه صلى الله عليه وسلم مبين للآية. وإلا الآية: فاغسلوا إذا قمتم إلى الصلاة الآن في حد الوجه، فبين صلى الله عليه وسلم بفعله ذلك. ولم يثبت في حديث مما ذكر من صفات الوضوء وتواترت عن الصحابة عثمان رضي الله عنه ومولاه حمران وعبد الله بن عمر وأنس، كلهم رووا وضوءه صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا مرة أنه أخل بالمضمض والاستنشاق، فدل على أنهما واجبان في الوضوء، من تركهما لا تصح طهارته. نعم، والله أعلم. يقول السائل: هل يجب حلق شعر الدبر كالعانة؟ لا، هذا ما ورد، إنما ورد في العانة، فموضع الدبر ليس موضع خروج شعر. ولو حصل أن إنسان خرج عن المألوف والعادة فله يفعل ذلك، كما لو ظهر من امرأة بعض شعرات اللحية أو شعرات الشارب فلها أن تقصه. نعم، اللهم صل على محمد وآله وسلم.